تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في أدب العالم والمتعلم. وهذا الكتاب يعتبر من أجمع ما صنف فيه في هذا الباب، ولم يترك فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يمكن الحديث عنه إلا وقد ذكره، قد جعله على 5 أبواب كما سيذكر في مقدمته رحمه الله تعالى. صاحب الكتاب كما هو معلوم بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد بن جماعه بلال الحموي الشافعي، ولد في ربيع الاخر سنه 39 ل100 من حماه، وتوفي سنه 33 و700 في جماد الاولى. وقال الذهبي في معجم شيوخه: قاضي القضاة، شيخ الاسلام، الخطيب، المفسر، له تعاليق بالفقه والحديث والاصول والتواريخ وغير ذلك، وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وتصون وأوصاف حميدة وأحكام محمودة، وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والدلالة الوافرة والعقل التام الرضي، الله تعالى يحسن له العاقبة. كذا نقل عن الذهبي رحمه الله تعالى. وكما مر معنا التنبيه على أن تراجم العلماء لا يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ منها أحكام شرعية، بل لا يتأسى فيما لا يعلم عرضه على الكتاب والسنة. أما إن علم عرضه على الكتاب والسنة بأنه وافق فلا إشكال فيه. ولذلك ثم أخطاء قد تقع في تراجم أهل العلم عند الكتابة، كما قال هنا قاضي القضاة. قاضي القضاة كما سيأتينا المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ذكر له ترجمة خاصة أنه لا يجوز، يحرم، ولا نقول بالكراهه، لما يحرم ان يقال قاضي القضاه، لان ذلك لم يختص به الباري جل وعلا. وهذه الالقاب التي توج بها كثير من اهل العلم قديما وحديثا هي من الامور المحدثه في الدين، يعني لم يكن هذا معهودا في الصدر الاول، وانما لما توسعت الفتوحات ودخل المسلمون الاوائل بلاد العجم، والعجم عندهم تعلق كبير بمثل هذه المصطلحات، مثل هذه الألقاب، والعرب لم تكن كذلك، لأن العرب كانت تهتم بما يتعلق بذات الشخص، وأما هذه الألقاب قد توضع على غير أهلها، يقال قاضي القضاة وهو ليس من أهل العلم أصلا، يقال شيخ الإسلام وليس هو من أهل العلم، وكذلك يقال العلامة، وما قد يجعل تخصيصا له بكونه يتميز عن غيره بهذه الاوصاف. فالمحدث محدث ولو لم يقل له محدث، والمفسر مفسر ولو لم يصفه احد بكونه مفسرا، هكذا سائر الاوصاف. فلم يكن عند الاوائل ما يجعل وجوده وعدمه له اثرا في حياته، بمعنى ان طالب العلم هذا يعتبر اصلا طالب العلم، سواء قيل عنه طالب علم أم لا، زكي أم لا، أثني عليه أم لا، مدح أم لا، هذا لا يؤثر فيه، لأنه لو أثر فيه لدل على ماذا؟ على فساد في النيل. إذا قيل له شيخ فرح، إذا لم يقل له يا شيخ قال هذا تعدى عليه. كيف تعدى عليه؟ تنقص من حقي، أهانني. قل لا، هذا يدل على فساد في النيل، قالوا شيخ أو ما قال. لذلك نقول قال أبو بكر، قال عمر، نقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن ابن عباس، هؤلاء نذكرهم بدون ألقاب، هم أئمة أئمة الدين، وإذا نطق بأحد باسم قال هذا تنقصه. هذا يدل على أن ثم لوثة في القلب تتعلق به بفساد في النية. لذلك طالب العلم لا ينبغي أنه يتعلق به أن يقول له يا شيخ أو إلى آخره، قل له وصفت بذلك أو لم توصف، لكن تعلقك به بالله عز وجل. حاصل أن هذه الألقاب ليست معروفة عند الصدر الأول، أعني به السلف الصالح القرون الثلاثة المفضل، لأن المقياس هو العلم النافع الذي يتضمن العمل الصالح. إذا قيل العلم النافع دخل فيه العمل الصالح، لأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به العالم. وأما إذا كان النمط والنظر يكون لهذه الأوصاف هذه الألقاب هذا فساد في النية. ثم ينظر إلى هذه الأوصاف، وإن شاعت قد يقول قائل هذه موجودة عند بعض العلماء، ولذلك ابن القيم كثيرا ما يصف شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى بن عباس بشيخ الإسلام. أقول هذا إذا نطق بها عالم حينئذ تكون في محلنا معنى أو لفظا، ولا إشكال فيه، لا ينازع فيه، لا نقول هي محرمة، لكن لا يبحث عنها الإنسان. لو وصف بها وكان الواصف من أهل العلم لا إشكال فيه وليس بحثنا في هذا، ولكن لا يبحث عنه، كذلك لا يبحث عنه، لا يكتب هو بنفسه كتبه الشيخ له، ولا يكتب أو يأذن لغيره إذا استشير في أمر قاله العلامة الإمام المحدث الفقيه الآخري. هذا كله لا يعتبر إلا من قبيل الألفاظ التي قد تكون جوفاء لا تدل على معاني. لذلك لا ينبغي بل لا يجوز شرعا أن يوصف أحد بمثل هذه الأوصاف إلا وعنده سند شرعي، سند شرعي بمعنى أننا بلينا بعد القرون الثلاثة بهذه الأوصاف، بليت الأمة بهذا، حينئذ صارت هذه الأوصاف لها حقيقة عند العامة بل حتى عند أهل العلم. فلما كان الأمر كذلك لا يجوز أن يقال علامة إلا إذا أطلق أهل العلم ذلك الوصف عليه، ولا يجوز أن يقال إمام، أما إمام هذه أوسعها، هذه لا ينبغي أن يقال إلا لمن جمع العلوم كلها على وجه معروف عند أهل العلم، ولا يقال محدث ولا مفسر ولا فقيه. قد يقال نحو لأنه قد لا يتعلق به علم شرعي، يعني فتوى، قد يقال مثلا أصولي لكن لا يتعلق به بالفتوى، لكن العلوم الشرعية المحدث الفقيه المفسر الإمام شيخ الإسلام إلى آخره، نقول هذه لا يجوز لطالب العلم أن يطلق هذا الوصف إلا إذا كان عنده سند، بمعنى أن الذي أطلق هذا الوصف من هو أهله، لأنه توسع الناس بذلك. طالب علم مبتدئ يحضر عند شيخ فينبهر فيقول هذا علامة زمانه، من أين؟ من الذي أخبرك؟ أنت؟ إذن أنت صرت فوقه، لأن الذي يحكم على غيره بأنه علامة زمانه ماذا؟ إما مساوي أو أعلى، صحيح؟ إما مساوي أو أعلى، هذا ليس مساوي ولا قريب، فكيف تحكم؟ العجلة لا تنفع، والمحبة شيء، وهذه الأوصاف شيء آخر. لا ينبغي أن تعلق هذه الأوصاف إلا إذا سمعت من عالم وهو أهل، قال فلان محدث، أما مجرد ما يشيع عند الناس ويكتب إلى آخره هذا لا ينبغي، لأنه ينبني عليه مفاسد، وهو أنك إذا أطلقت عليه هذه الألفاظ قد لا يكون أهلا للعلم. فحينئذ إذا أطلق فتاوى وأطلق وقعنا في إشكال، صحيح أم لا؟ وكما ما جنت الأمة الآن ببعض هذه التي يعنون لأصحابها بأنهم من أهل العلم أصلا وليسوا من أهل العلم أصلا، فضلا عن يقال علامة أو شيخ الإسلام، فبليت الأمة بمثل الفتاوى التي قد تصدر متأخرة نحو ذلك، التي هي مفسدة أكثر من أن تكون مصلحة إن كان لها وجه من الشرع. حينئذ التوقف عن إطلاق هذه العبارات هو الأصل. وما ذكره في المقدمة هنا بركة الزمان الأخير، يقول هذا كله يعتبر من الغلو، وإنما قد يؤذن بما يوافق الشرع كإمام، ولابد أن يكون له ضوابط، علامة، وعلامة هذه ليست تزكية أصلا، عالم وعلامة ليست تزكية، لماذا؟ لأنها تدل على ماذا؟ على كثرة العلم، وهل الضابط هو كثرة العلم؟ لا، ليس بالضبط. ولذلك أهل الاصطلاح باب المصطلح قالوا حافظ لا يدل على التعديل، ليس عندهم، من ألفاظ التعديل حافظ، وعدها بعض من تقل. لماذا؟ لأن كونه يحفظ الحديث لا يدل على ماذا؟ على أنه سلم من الكذب كذلك، أو سلم من المعاصي. فكونه حافظا وكونه كثير العلم لا يدل على ماذا؟ على صحة العلم، لا يدل على صحة العلم. كذلك الفقيه قد يضبط الفقه ويكون من أفسق عباد الله، وموجود له أمثلة. فقيه قالوا فقيه، فقيه الزمان، حينئذ نقول فقيه الزمان هذا وصف، لكنه ليس بوصف للتعديل. كذلك المحدث إلى آخره، وهذه ليست وصف للتعديل، لكن لما اختصها أهل العلم بأهل العلم فلازم منها الثناء إلى آخره، يقول هذا فيه نظر. إيه؟ فيه نظر. ولذلك نقول الكف هو الأصل، وطالب العلم إنما يصف بشيخه بما يكون معتادا، وإياكم الغلو، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، وهذا يعتبر من الغلو، فيبقى الوصف على ما هو عليه أخ في الله، حبيب في الله، لا إشكال فيه. نعم.